ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم

فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة وسعي لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفصيلا انظر كيف فضلنا كيف فضلنا كيف فضلنا بعضهم على بعض ولن انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعضهم على بعض لا تجعل مع الله إلهًا آخر لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذمومًا مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضي ربك ألا تقول لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما